السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. توقفنا في الباب نبدأ الباب العاشر والأخير في كتاب الطهارة. يقول الشيخ: وفيه مسائل. ثم يقول: الحيض لغة السيلان، وشرعا هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، حالة صحة المرأة من غير سبب ولادة، والنفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة له تسمى الدماء الطبيعية، يقول: الحيض هو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة، وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا. ويقول الدكتور محمد أحمد درغام في كتاب الحقائق العلمية في القرآن الكريم صفحة 6، يقول في تعريف دم الحيض: هو دم تغلب عليه السيولة وعدم التجلط، وله رائحة خاصة تميزه عن الدم العادي، وهو يخرج من جميع الأوعية الدموية بالرحم سواء الشرياني منها أو الوريدي، مختلطا بخلايا جدار الرحم المتساقطة. ده تعريف للشيخ العثيمين وتعريف صاحب الحقائق العلمية لدم الحيض. ثم يقول: المسألة الأولى بداية وقت الحيض ونهايته. واستدل أصحاب الكتاب أصحاب فقه الميسر بقول عائشة أن الجارية إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، وقالوا أنه لا حيض قبل 9 سنوات. والصواب كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله أنه قد اختلف العلماء رحمهم الله اختلافا شديدا، هل للسن الذي يتأتى فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده، وأن ما يأتيها قبله أو بعده دم فساد لا حيض؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطأ، لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، يعني وجود الدم، فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضا والله أعلم. وهذا الذي الشيخ العثيمين يقول، وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فمتى رأت الأنثى الحيض فهو حيض، وإن كانت دون 9 سنين أو فوق 50 سنة، وذلك لأن أحكامه أي أحكام الحيض يعني علقها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجوده. فإذا وجد دم الحيض وجدت الأحكام، وإذا ارتفع دم الحيض ارتفعت الأحكام. يبقى الصواب والذي عليه العمل أنه لا حد لسن لبدايته أو نهايته، فقد تحيض المرأة قبل 9 سنين وقد تحيض بعد سن 50. المسألة الثانية، أقل مدة الحيض وأكثرها، وهذا أيضا هنا الكتاب يقول الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف، يعني قد تحيض المرأة يوما أو أكثر أو أسبوع أو أكثر، لا حد لأقله ولا لأكثره، وهو الصحيح إن شاء الله. وغالب الحيض يعني غالب أو عامة النساء غالب حيضها أسبوع 6 أو 7 أيام. واستدلوا بحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكت له الاستحاضة اللي هو النزيف المستمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهر لميقات حيضهن وطهرهن. المسألة الرابعة، طبعا الغالب 6 أيام أو 7، ممكن 7 دي تبقى 8، ممكن تبقى 9، ممكن تزيد، وممكن تبقى 6 دي تبقى 5، تبقى 4، تبقى يوم واحد، مفيش أي حرج يعني، مفيش مشكلة خالص يعني. متى رأت الحيض فهو حيض، ومتى رأت الطهر فهو طهر. المسألة الرابعة، ما يحرم به الحيض والنفاس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذه الآية فيها قولين للعلماء. الشيخ الألباني رحمه الله يقول حتى يطهر أي حتى ينقطع الدم، فللمرأة أن تتوضأ ويأتيها زوجها قبل أن تغتسل من الحيض. هذا رأي الشيخ الألباني. الجمهور حتى يطهرن، ربنا أتم الآية وقال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالشيخ الألباني قال حتى يطهر، يجوز للمرأة أن يجامعها زوجها بعد أن ينقطع دمها وتتبع الدم، يعني تغسل مكان الدم وتطهر هذا المكان مثلا، ويأتيها زوجها بعد أن تتوضأ. هذا كلام الشيخ الألباني. لكن رأي الجمهور، الجمهور على نهاية الآية، لأن الآية تقول فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وهذا هو الأولى، أن تغتسل المرأة بعد انقطاع دمها قبل الإيه؟ قبل جماعها. ويحرم أيضا الطلاق. عندنا في المسألة طلاق الحائض، العلماء يقولون الذي يطلق زوجته في حيضها يسمونه طلاق بدعي، الذي يطلق المرأة في حيضها يسمونه طلاق بدعي أي مخالف للسنة. فالصواب أو السنة أن ينتظر الزوج حتى تنتهي الحيض ثم يطلق إن أراد ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن الطلاق البدعي لا يقع، يعني لو أن امرأة حائض وطلقها زوجها قال لها أنت طالق بصريح الطلاق، يعني وهو يعقد النية على الطلاق، ويعني كل الأمور الطلاق متوفرة، يقول شيخ الإسلام هذا الطلاق لا يقع. كيف تسمونه طلاق بدعي والله عز وجل يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، قبل بداية الحديث إيه؟ نعم لا اللي هي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، في قبلها كلمة تاني تسامع كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيقول كيف تعدونه بدعة وتعدوه أيضا طلاقا. فشيخ الإسلام دافع عن هذه المسألة دفاعا مستميتا على أن الطلاق في الحيض طلاق بدعي ولا يعتد به، والصواب هو رأي الجمهور وليس رأي شيخ الإسلام، لأن الجمهور معهم نص في إحدى روايات حديث عبد الله بن عمر يقول: واحتسبها النبي تطليقه. عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فرفع الأمر عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: راجعها ثم إيه؟ ثم حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها. في إحدى روايات الحديث عبد الله بن عمر يقول: واحتسبها النبي تطليقة، الطلقة اللي هي طلقها أثناء الحيض أوقعها النبي صلى الله عليه وسلم واحتسبها تطليقة. فلو أن شيخ الإسلام كتب 100 مجلد وعندنا نص خلاص يبقى انتهت على كده، يبقى النص يقدم. شيخ العثيمين رحمه الله يقول: إذا صح الحديث، مش كلامه بالمعنى يعني، إذا صح الحديث يمكن فلا عبرة بالرأي، أو فلا عبرة بالرأي إذا صح الحديث، مهما كان قائل هذا الرأي وصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم إيه؟ يقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة المسألة أن طلاق الحائض يقع وتحسب تطليقة وهو الصواب، ويأثم المطلق إذا علم هذه المسألة. يعني واحد يعلم المسألة وزوجه حائض، تنفع زوجه وتنفع زوجته، زوجته حائض أو زوجه حائض وطلقها وهي حائض متعمدا ويعلم ذلك، يأثم وتحسب طلقة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في الأخ اللي كان بيقول احنا متعصبين مثلا لحال الشيخ العثيمين، مش لسه ما جاش، لا مش متعصبين للشيخ العثيمين ولا للشيخ الإسلام، احنا متعصب للحق، فلما الحق يأتي على لسان أحد من البشر أيا كان أو حتى من الجن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من الشيطان في أبي هريرة لما كان يحرس أموال الصدقة وجاء الشيطان يسرق منها مرة واثنين، وانتم عارفين القصة، في آخر القصة النبي صلى الله عليه وسلم لما الشيطان قال له: دعني لأبي هريرة وأعلمك شيئا، فعلمه آية الكرسي عند النوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك وهو كذوب. فلما جاء الحق على لسان الشيطان نأخذه. وفي قصة بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ده كلام بلقيس وهي كافرة قبل أن تسلم. ربنا سبحانه وتعالى أكمل الكلام وقال إيه: وكذلك يفعلون. فلما جاء يجيء الحق، يأتي الحق على لسان كافر، الحمد لله نعمة الإسلام، أو على لسان الشيطان أو على لسان، فما بالك بقى ما لما الحق يأتي على لسان مسلم وأهل سنة. فإحنا نأخذ الحق، ندور مع الحق حيث دار. ولما خالف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بجلالة قدره وعلمه وكذا رحمه الله ورضي الله عنه وجزاه عنا والإسلام كل خير، فهو من العلماء الذين حفظ الله بهم الدين. لما خالف النص خلاص يبقى النص كلام منتهي تماما، يعني يبقى الراجح في طلاق الحائض أن الطلاق يقع والمطلق يأثم. يحرم على الحائض الصلاة، ده باتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حميش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. ويحرم عليها الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. ويحرم عليها الطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قراءة القرآن فيها خلاف، الحائض تقرأ القرآن فيها خلاف. صاحب الكتاب أو أصحاب الكتاب، نخبة العلماء اللي صنفوا كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، يقولون بأنه يحرم أيضا على الحائض قراءة القرآن. شيخ الإسلام يقول رحمه الله: لم يرد في السنة شيء يحرم على الحائض قراءة القرآن، ما فيش نص يقول أن الحائض أو النفساء لا تقرأ القرآن، إنما الخلاف في مس المصحف مش في القراءة نفسها. ويمكن مر معنا أن الحائض ممكن تقلب المصحف، لما قلنا تلبس القفاز وواحد الإخوة قرأ شيئا وقال أنه ممكن تقلب بعود من حطب أولى، فالأمر إن شاء الله يعني كنا هنراجعه ولم يراجع حتى الآن. يعني مس المصحف أيضا فيه خلاف، هل الحائض والنفساء تمس المصحف ولا لا، فيه خلاف. الشيخ الألباني رحمه الله متابعة للشيخ للإمام ابن حزم إمام أهل الظاهر وداود الظاهري يقول بمس المصحف لا بأس في أن الحائض والنفساء والجنب أيضا عندهم يمس المصحف وغير المتوضئ. وإحنا مر معنا في الوضوء لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله هل يجوز مس المصحف لغير المتوضئ، فأجاب رضي الله عنه أنه لا يجوز، أنه اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز مس المصحف لغير المتوضئ إلا طبعا للضرورة، وذكرنا إحنا بعض الضرورات في باب الوضوء. إذن المسألة إيه؟ المسألة في مس المصحف خلافية. دخول المسجد واللبث فيه أيضا مسألة خلافية. من يجيز أن الحائض تمكث في المسجد احتج بأن امرأة اعتقت وأسلمت وكانت تعيش بالمسجد، ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت سن اليأس ولا تحيض حتى الآن مثلا، لم يسألها، لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة، فقال إيه إذن أهل هذا الرأي يحتجون بهذه القصة ويقولون أنه يجوز للحائض أن تمكث في المسجد بحيث أنها لا تلوث المسجد، يعني تحافظ على المسجد من تلوث بالدماء. وكذلك طبعا يدخل طبعا الحائض والنفساء نفس الأحكام. يعني أصحاب الكتاب يقولون لا، قال صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. في التخريج يقول صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس وانظر نيل الأوطار، وما جابش حكم الشيخ الألباني، وأنا ما جاتش فرصة أو نسيت يعني أن أنا أراجع الحديث عند الشيخ الألباني. الشيخ الألباني يضعف هذا الحديث لأنه يقول بجواز المكث في المسجد للحائض والنفساء. المسألة الخامسة ما يوجبه الحيض. أولا يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، يعني بعد انقضاء الحيض تنتهي مدة الحيض، ولكل امرأة تعلم كيف علامة الطهر اللي هي أن تخرج القصة بيضاء أو جافة أو حسب عادة كل امرأة، ممكن تخرج بيضاء ممكن تخرج جافة وممكن تخرج يعني لا جافة ولا بيضاء، البياض بتاعها مش بياض ناصع يعني، فكل امرأة تعلم ذلك. فعندما تتأكد أو تخرج القصة بيضاء أو حسب طبيعتها تغتسل وتصلي. البلوغ الحائض أول مرأة ما تأتيها الحيض، يعني الفترة اللي قبل الحيض في سورة الطلاق، المطلقة الآيسة من الحيض أو التي لم تحض تعتد بالأشهر. المرأة التي تحيض في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ممكن نقول ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار، واللفظ لغة يحتمل. ثالثا الاعتداد به وهي ذكرناها الآن. رابعا الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، يعني بمجرد أن المرأة تحيض نعلم أنها ليست أو نعلم براءة الرحم بهذا. وذكر تنبيه بيقول إن الحائض أو النفساء إذا طهرت قبل غروب الشمس لازمها أن تصلي الظهر والعصر. هذا قول الشيخ الفوزان رحمه الله. الشيخ العثيمين يقول لا، يقول إحنا نلزمها إلا بالإيه؟ بالعصر فقط. امرأة طهرت قبل غروب الشمس يبقى كده يلزمها العصر. الشيخ الفوزان بيلزمها بالعصر والظهر، وبيقول إن يمكن جمعهما لأصحاب الأعذار، يمكن نجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء لأصحاب الأعذار. فإذا طهرت المرأة قبل الغروب فيلزمها الظهر والعصر على قول الشيخ الفوزان، وعلى قول الشيخ العثيمين يلزمها العصر فقط. والتي طهرت قبل العشاء عفوا قبل منتصف الليل اللي هو وقت العشاء على الراجح، نهاية وقت العشاء نلزمها. الشيخ العثيمين يقول تصلي العشاء فقط، الشيخ الفوزان يلزمها بالمغرب والعشاء. نعم شيخ، الأوثق عندك، أن الأوثق عندي الشيخ العثيمين رحمه الله، أنت تثق الأوثق عندك الشيخ الفوزان فلا بأس. يقولون ما احنا نحتاج لها، أمر يحتاج إلى دليل يعني. يعني عشان نلزمها بالمغرب والعشاء أو بالظهر والعصر يحتاج إلى دليل، إن هو هذا الأمر أصحاب الأعذار يعني. إحنا ما في هنا ما في عذر أصلا، المرأة ما هي معذورة في أنها طهرت قبل، هي ليس بيدها يعني أن تطهر قبل الغروب بركعة مثلا يلزمها العصر، لماذا تلزمها بالظهر؟ فهي محتاجين نص يلزمها يعني. أي لا نلزمها يعني. طيب أبو هاجر سعيد بيقول لا نلزمها، يأخذ برأي الشيخ العثيمين يعني. الراجح الأوثق عندك هم علماء، والأوثق عندك افعله يعني. أنا الأوثق عندي الشيخ العثيمين في هذه المسألة. خلي الأسئلة يكتبها عشان الوقت. أقل النفاس وأكثره، يقول الكتاب لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا اللي هو النفاس ووجد كثيرا، وأكثره 40 يوما، وبيحتج بحديث أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. الشيخ محمد عمر من الفيوم حفظه الله يقول هذا الحديث ليس فيه دليل أن النفاس أكثره 40 يوما، إنما الحديث ذكر عادة النساء في هذا الوقت، فليس فيه أن المرأة أن النفاس أكثره 40 يوما. والشيخ العثيمين اختار يمكن قول الشافعية أن النفاس قد يمتد إلى 60 يوما، والله أعلى وأعلم. المسألة السابعة في الدم المستحاضة. المستحاضة يعني اللي هي عندها بلغة العصر اللي هي عندها نزيف، عندها نزيف مستمر ليس حيضا، يعني انتهت مدة الحيض لكن الدم ما زال لا يزال الدم مستمر. فالشرع في كتب الفقه بيسموها استحاضة، واللي احنا بنسميها دلوقتي نزيف. الأطباء يقول لك ان فلانة دي عندها نزيف، تعمل ايه الأول؟ في عند الشيخ يمكن عادل عزازي كان كتب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، كتب 4 فروق. الحيض لونه أسود والاستحاضة أحمر. دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق. دم الحيض منتن الرائحة، دم الاستحاضة غير منتن. دم الحيض لا يتجمد، دم الاستحاضة يتجمد. يبقى الحيض دم الحيض لونه أسود والاستحاضة أحمر، دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق، دم الحيض منتن الرائحة، دم الاستحاضة غير منتن، دم الحيض لا يتجمد، دم الاستحاضة يتجمد. في دم الاستحاضة عندنا حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا الحديث عجيب، يعني يريك من صحة النساء أمهات المؤمنين والصحابيات عجبا. يعني حمنة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الاستحاضة فقال استثفري، يعني حط قطن في المكان ده عشان يمنع الدم، فقالت يا رسول الله هو أشد من ذلك. قال أول أنا عتلك الكرسف تقريبا، يعني هو القطن، وبعدين تلجمي، قالت له أكثر من ذلك. قالت اتخذي ثوبا، قالت هو أكثر من ذلك. قالت يا رسول الله إنما ثج ثجا رضي الله عنها. في يأتي معنا إن شاء الله في الحج، في مناسك الحج، خير الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو ذبح الأضاحي. تخيل بقى حمنة رضي الله عنها تقول تثج ثجا، يعني الدم بيندفع منها في الاستحاضة النزيف ده كأن بتذبح خروف. شوف بقى الدم اللي بيندفع من الذبيحة. أعتقد أن امرأة من نسائنا اليوم لو استمر معها هذا النزيف لمدة نصف ساعة، لو حتى نقروا لها دم إيه؟ خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون. فحتى نساء الصحابة أو النساء في هذا العهد يعني فوق الوصف. فهو جيل برجاله وبنسائه جيل فريد، حفظ الله بهم الدين وفتح بهم الأمصار. الثج اللي هو اندفاع الدم، معنى الثج اللي هو اندفاع الدم. طيب كيف تفعل هذه المستحاضة في النسبة للصلاة؟ ذكر ثلاثة حالات. الأول المستحاضة كيف تفعل أن تفرق بين الحيض وبين الاستحاضة. في الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، يعني عارفة أن العادة بتاعتها الدورة دي بتستمر مثلا ستة أيام أو سبعة أيام، خلاص تجلس، يعني تدع الصلاة والصوم الستة أيام أو سبعة أيام حسب عادتها، وتغتسل وتصلي مع استمرار الدم، تتلجم، يعني تحط عزكم الله الفوط الصحية اللي هي موجودة الآن وبتستخدمها النساء في هذه الظروف، تتلجم يعني تتحفظ جيدا، تغتسل أولا وتتلجم جيدا وتصلي مع وجود الدم. هذه الحالة الأولى بالنسبة لمن لها عادة معروفة. الحالة الثانية إن لم تكن لها عادة معروفة لكن عندها تمييز تقدر تفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة بالفروق الأربعة أو بعضها أو بعض هذه الفروق كما ذكرناها الآن، خلاص يبقى هي عارفة أن ده دم حيض، تجلس يعني تترك تدع الصلاة وتدع الصيام في الفترة اللي فيها ده دم حيض، ثم تغتسل أيضا وتتحفظ وتصلي. طيب امرأة ليس لها عادة وليس لها تمييز، يبقى تجلس عادة النساء اللي هو ذكرت في الحديث اللي مر معنا، حديث فاطمة بنت أبي حبيش تحيضي في علم الله ستة أو سبعة أيام. وذكر حديث حمنة في آخره إنما هي ركضة شيطان، فتحيضي في آخر الباب خالص، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأتي فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك. ومعنى ركضة من الشيطان يعني دفعة، أي أن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم. يبقى المستحاضة عرفنا الثلاث حالات، وكيف تصلي اللي عندها الصحابة تتوضأ لكل صلاة. في حديث يقول تتوضأ لكل صلاة ويمكنها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تغتسل, تجمع المغرب والعشاء وتغتسل وتصلي, والظهر والعصر تغتسل وتصلي, والمغرب والعشاء تغتسل وتصلي, والفجر لأنه ما بيجمعش تغتسل له. فالمرأة لها هذا ولها هذا, وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. سؤال, عشان احنا انتهينا من باب الحيض والنفاس, ما الحكم لو جامع مع زوجتي وهي حائض, وهل عليها كفارة؟ الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رأيهم في هذه المسألة أن يتوب إلى الله الزوج والزوجة يعني من هذه المسألة. الإمام أحمد عنده نص صح الشيخ الألباني أن يتصدق بدينار إذا كان, ابن عباس يقول إذا كان في شدة الحيض في أوجها يعني والدم كثير, وإذا كان في آخر الدم قليل يعني في بداية الحيض أو في آخره تتصدق, يتصدق بنصف دينار. والمرأة يلزمها ذلك إذا كانت طائعة, وإن كانت مكرهة فلا يلزمها كفارة. كلام بصراحة يا أبو أسلم كده؟ نعم. أو أيوة. كما روى الشيخ ابن عثيمين أو للتخيير. طب بالنسبة لابن عباس, هذا رأي ابن عباس ما بينقرش عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للمرأة هل تتصدق أيضا؟ إن كانت رضية يبقى أن تتصدق, وليست إن كانت مكرهة يبقى ليس عليها صدقة. والدينار عارفين كام يعني؟ الدينار يعني تقريبا 4 جرام وربع ذهب. الدينار صح كده الوزن يا أبو أسلم؟ مش كده الدينار 4 جرام وربع ذهب. يعني أحسن بقى لما تكون حائض يوديها إيه بيت أبوها لغاية لما تنطي الحيض إن كان لا يستطيع أن يضبط نفسه. نعم شيخ. لا أدري. أعتقد الأمر واسع بالنسبة لها شيء. يعني إن كان لها أيام يعني لها عادة وتستطيع التمييز فالأمر أعتقد إن الأمر يعني هي تقريبا ما فيش فرق يعني. أختي بتسأل حكم خروج المرأة المنتقبة في المسيرات والوقفات مثل وقفة نحري دون نقابي, وتلك الوقفة تكون بسبب النقاب ومنعه في الامتحانات في الجامعة, ماذا نفعل؟ وهل يجوز لنا الخروج؟ وإذا خرجنا هل هناك ضوابط معينة؟ أرجو الرد ضروري. طبعا أنا بالنسبة لي أنا يرفع هذا السؤال لأحد العلماء ونجيب عليه الآن. لو كان أبو أسلم عنده إجابة الآن يتفضل يعني. أبو أسلم بيقول ما عنديش إجابة الآن, فإن شاء الله نسأل الشيخ عادل نصر أو الشيخ محمد عمر عشان إيه المسألة, مسألة مصالح ومفاسد لابد أن يقدرها العلماء. على حكم ماشي. إذا كانت المرأة لها أيام ست ورأت جفاف الدم في اليوم الرابع وأدت صلاة ذلك اليوم ثم في الخامس رأت الدم من مرة أخرى، هي طبعا ما فيش مشكلة في الصلاة، يعني امرأة العادة عندها ستة أيام ثم رأت الطهر ثم رأت الدم جوه ستة أيام، هذه يعني تستمر على إيه؟ أن الآن هو حيض، يعني يعد حيضا، فإن كانت الصلاة أصلا في الحائض لا تعيد الصلاة، لكن إن كان صيام رمضان أو واجب عليها زي صوم نذر أو كذا أو كفارة يبقى هتعيد هذه الأيام إذا كان الدم هذا داخل الستة أيام أو داخل عادتها، والله أعلم. في عندنا أسئلة قديمة ولكم أن تختاروا أن نحن الأسئلة القديمة ولا نبدأ أي كتاب الصلاة. نعم شيخ، نبدأ الصلاة. الله المستعان، تفضل. لو ايه الاخ بيسال المستحاضه يبقى في الحاله دي ليس لها عاده وليس لها تمييز تجلس عاده النساء، بيسال اول الشهر ولا اخر الشهر ولا نصفه ولا ادري. ابو اسلم عنده اجابه؟ نعم، عادة نساء أهلها أقرب حاجة، يعني تشوف والدتها أو عمتها أو خالتها الحيض بيتجيلها مثلا في أول الشهر ولا في نصف الشهر ولا في آخر الشهر. جزاكم الله خيرا. لما نبدأ فقه الصلاة يبقى في أسئلة كتير. نشوف الأسئلة القديمة دلوقتي. دكتور سلام، بعد ممكن يحدث. الدكتور سلام بيسأل ان بعد قطاع الدم وتطهر المرأة ممكن يحدث او تجد صفرة او كدرة. في عندنا حديثين، في أمنا عائشة تقول لا تعجلنا حتى تخرج القصة بيضاء، هذا الحديث داخل مدة الحيض، يعني المرأة إذا رأت صفرة أو كدرة جوه العادة بتاعتها دي تعد حيضا. الحديث الثاني حديث أم عطية، كنا لا نعد الصفرة، معنى الحديث يعني صفرة لا نعد الصفرة أو الكدرة شيئا، أي في مدة الطهر، يعني بعد انقطاع الدم والمرأة طهرت بيقين والعادة بتاعتها انتهت تماما، خلاص الست أيام بتوعها أو السبعة خلصوا، أي صفرة أو كدرة لا تعد شيئا، أنها تعتبر طهر أيضا. الله أعلى وأعلم. تعريف ماذا؟ تعريف الصفرة أو الكدرة أنا طبعا مش هقولها كده من الذاكرة، مش تعريف العلم بتاعها، يعني زي مثلا في مرأة عندها إفرازات طبيعية وهذه يعني تخرج عن طبيعتها، هذا السائل الطبيعي اللي بيخرج من المرأة، الإفرازات الطبيعية اللي بتخرج من المرأة بيكون فيها صفرة أو قدرة، يعني ملابس المرأة تجد فيها صفرة أو قدرة، يعني تميل إلى الإصفرار أو تميل إلى لون التراب شيئا، يعني والله أعلم وأعلم. والغالبا لها تفسير، لها تعريف علمي. الأخ بيسأل ما معنى أن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم؟ لا أدري. أبو أسلم يدري، جزاه الله خيرا. نعم، الحديث أنها ركضة من ركدات الشيطان، إنها ركضة شيطان. نعم، تعال اقول بقى الكلام ده عشان النساء سامعين السؤال وما يسمعوش الاجابه. مش عارف اقوله كده زي حضرتك ما قلت. وفي كرسي تعالى جنبي هنا. تعال يا شيخ، الله اتق الله. لا ان شاء الله تيجي يا شيخ، باذن الله تيجي. تاتي يا شيخ، الناس بيسمعونا عيب يا شيخ. الله يبارك فيك، تعال يا شيخ، ربنا يبارك فيك، ان شاء الله تاتي. تاتي ان شاء الله، اقسمت. طيب، بعض الوسائل المانعة للحمل قد تحدث خلل في الحيض في فترة الحيض، فأحيانا قد يمتد الحيض إلى 8 أو 9 أيام، فما الحكم؟ الدم الزاد فيه، قرأت فيه أن فيه قولين، ناس أعدوه دم فساد وناس أعدوه دم حيض. فأعتقد الوسيلة التي تؤدي إلى زيادة الدم لو قدرنا نتجنبها يكون أولى بكثير. يعني عزكم الله وسامحوني، يعني حتى لو أن الزوج يأخذ يعني يستخدمها وسيلة، فيكون أولى من أن زوجتي تجلس مثلا طول عمرها أو طول ما هي واخدة الوسيلة دي تبقى عندنا يومين مشكوك فيهم. يعني كل شهر عندها يومين مشكوك فيهم، بصراحة دي حاجة مقلقة جدا. يعني هو خصوصا اللي بيسبب هذا ما يسموه اللولب أو الشريط أو كذا، هو ده اللي بيسبب زيادة الدم يومين، يوم أو يومين كل شهر. فزوجة أحدنا تجلس طول ما هي بيستخدم الوسيلة دي عندها يوم زيادة، يوم مشكوك فيه في الصلاة وفي الصوم، أو يومين، بصراحة أمر هذا يقلقني كثيرا. خصوصا ان في خلاف بين العلماء انه دم فساد ولا دم حيض، لان هي عادتها اصلا 7 ايام بعد ما ركبت اللولب، بقى عادتها 9 ايام. اليومين دول مختلف فيهم العلماء، بعضهم احتسبوا دم فساد والبعض يعني تصلي وتصوم ما فيش مشكله، وبعض احتسبوا من الحيض. فكيف نرجح هذا؟ انا اعتقد ان احنا نبعد عن هذه الوسيله التي تسبب هذه الزياده، ونلجأ إلى وسيلة أخرى سواء للمرأة أو يستخدمها الزوج، بلا حرج في هذه المسألة. يعني لأن دي صلاة، صلاة يعني مش المسألة يعني ما هيش هينة لهذا الأمر. يعني تفضل وسلم. ايه الفرق بين دخول الوقت والمؤذن؟ ايه الفرق بين دخول الوقت والاذان؟ حضرتك بتسال ان هي المراه توضات، المستحاضه توضات بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت. نعم، تتوضا لكل صلاه. نعم، عندما تريد ان تصلي تتوضا. طب المؤذن ده اذن بعد دخول الوقت يعني؟ مع دخول ولا بعد دخول الوقت؟ ما هسه حضرتك الاثنين بالظبط كده، الاثنين ماشيين مع بعض. يعني مفيش حد تقدمك على حد، يعني بدات يبقى مفيش مشكله. يعني لو مثلا الاذان الساعه 12 بالدقيقه، والاذان بدا الساعه 12 بالدقيقه بالفعل، وهي بدات 12 بالدقيقه، يبقى كده مفيش مشكله قبل الثانيه 10. يعني ابو اسلم ما يجيبنا. تعالى جنبينا، ربنا يبارك فيك، تعالى جنبينا هنا، ما تقعدش هنا، تعالى جنبينا. يعني بدل ما نلجئ الاسئله دي كلها وننساها. دي مساله، دي مساله كلها فيه. ايوه، هل اصلا الاستحاضه وجود مع وجود الاستحاضه، هل هو رفع الحدث ولا في معنى رفع الحدث؟ هو رجع بالخلاف في المساله دي. خلينا مع ان هو رفع الحدث. راجع عندك ولا عند الشيخ؟ الدكتور سلامه كان بيسال بالنسبه للمستحاضه اللي هي تتوضا لكل صلاه، وابو اسلم قال ان هي الاحوط خروجا من خلاف العلماء ان هي تتوضا بعد دخول الوقت. احنا لنا وقت يا دكتور عيد ولا لسه ولا خلاص؟ دكتور نبيل انت لغايه الساعه كام احنا؟ برد أجيب عليه هذا السؤال، أجيب عليه قبل ذلك. يقول السائل: زوجتي حائض وعزكم الله عند المدابعة أنزل وخارج عن إرادته وليس جماعا، هذا السؤال صاحبه يأثم أم لا؟ طبعا لا يأثم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بالنسبة للحائض والنفساء افعلوا كل شيء إلا النكاح، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. يعني الزوج يستمتع بزوجته كيف شاء بعيدا عن الجماع. السائل بيسأل: يجوز أن يؤمن المأموم قبل الإمام؟ يعني في صلاة الجماعة والجهرية والإمام بعدما يقرأ الفاتحة بيقول آمين، طيب المأموم ينتظر الإمام بعد ما ينتهي من قوله آمين، ولا لا بأس أن يسبقه أو يتساوى معه؟ الشيخ الألباني رحمه الله يشدد على هذه المسألة أنه ينتظر بعد أن ينتهي الإيه؟ ينتهي المأموم الإمام ثم يؤمن، والأمر واسع إن شاء الله. يعني قرأت في هذه المسألة أن الأمر واسع، أوسع من قول الشيخ الألباني، يعني لا بأس إن هو يقول قبله أو معه أو المهم بعد ما ينتهي من ولا الضالين، سواء هو بدأ أو ساوى، سبق أو ساوى أو أخر، لا بأس إن شاء الله. نعم الشيخ. الشيخ أبو إسحاق يقول بنفس كلام الشيخ الألباني، يعني ينتظر حتى ينتهي المأموم الإمام من قول أمين ثم يؤمن بعده. لكن كنت سمعت أحد الإخوة نقل عن دكتور ياسر أن الأمر أوسع من ذلك. وعليكم السلام: هل يجوز التيمم بالأرض الرطبة أو التراب المبلل إذا لم يوجد ماء؟ وما هي الشروط اللي لازم توفرها في الأشياء التي يراد التيمم بها؟ اللي هو الصعيد الطيب، وكنا ذكرنا أن الرمل يعتبر من الصعيد، وإذا تجمع غبار فوق أي سطح من الأسطح يجوز التيمم به. أما الأرض الرطبة أو المبتلة بالماء أعتقد أن مش هيكون لها إيه؟ ليس لها غبار إن شاء الله. يعني الأمر واسع، ويبحث إن شاء الله يجد ما يتيمم به بإذن الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم مرتبات الموظفين بالفيزا كارت في البنك علما بأنه إجباري. الأمر الإنسان مجبر عليه إن شاء الله، يعني لا يؤاخذ عليه، لكن البتولي وإن شاء الله، يعني نسأل الله يعني أن يرفع عنا البلاء، غالبا هم بيحاولوا يخلوا كل مرتبات الموظفين مصلحة مصلحة تبقى بالفيزا كارت، عممت في بعض المصالح زي الجامعة أو كذا. مهمتك طبعا الفيزا كارت، الشيخ علي السلوس قال دي من أعلى أنواع الربا بتاع الفيزا كارت. فمهمتك في المسألة أن تبقى يوم المرتب، اليوم اللي ينزل فيه المرتب تسحبه عن بكرة يا أبي، ما تخليش ولا حاجة خالص، يبقى أنت كده ما شاركتش. لأن بعض الموظفين بيقول لك دي فرصة بقى ذهبية جاية لغاية عنده، يروح يسحب إيه المبالغ اللي هو محتاجها يوم بيوم أو أسبوع بأسبوع، ويظل مرتبه إيه والعياذ بالله يعني يزيد فوائد ربوية، تزيد عنده فوائد ربوية. فطبعا المرتب أنت متأكد أنه هينزل يوم 26، وطبعا هم متفقين مع المصالح أن المرتب هينزل 21 وما يتسحبش إلا 26، يبدأ السحب 26. دي حاجات برضو خارجة عنا ما نقدرش نتحكم فيها، أنت بس دورك أن أنت إيه تسحب مرتبك بمجرد نزوله في البنك. أول ما تروح يوم 26 ما لقيتش، تاني يوم آخر النهار يوم 26 تروح تاني، ثالث يوم تاني يوم مباشرة تبقى أو من الساعة 10، ما يعني ما تحاول بقدر الإمكان تمنع الربا أو لا تشارك فيه قدر إمكانك يعني. لكن إن الأمر بالنسبة طالما هو أنت ليس بإرادتك فإن شاء الله لا يأثم، ليس هناك إثم بإذن الله تعالى. وإذا سائل: إذا أقول إذا أقسم إنسان بالله وحنث في القسم هل يكفر عنه غيره أو الزوجة يكفر عن زوجها؟ نعم لا بأس، الشيخ يعقوب حفظه الله كان في الحج وأقسم عند الكعبة ألا يخرج الفضيات. أنا سمعته بنفسي يعني. الشيخ محمد حسان طبعا جزاه الله خيرا قال له كفر له هو أخرج الكفارة وخرج في الفضيات. فلا بأس أن يكفر رجل عن غيره أو امرأة عن غيرها أو زوج عن زوجته أو زوجة عن زوجها، الأمر واسع بإذن الله تعالى. وإن كانت صاحبة قسم كثير وتحنث فيه تكفر أكيد تكفر، لكن طبعا الأمر فيه بقى تفصيل موضوع أن هو القسم في مكان في وقت في جلسة واحدة ولا ولا يعني زي واحد بيقول لامرأته أنها طالق طالق طالق، هل يعد طلقة واحدة ولا يعد؟ طب واحد هلب بالعظيم مرتين ثلاثة في جلسة واحدة وفي نفس واحد نعملها ثلاث كفارات ولا كفارة واحدة؟ الأمر يعني في خلاف، ممكن أبو أسلم إن شاء الله يبقى يحسبه معاكم إن شاء الله. هل يجوز أن أعطي صورة قسيمة الزواج وبها صورة الزوجة لاستخراج البطاقة العائلية أو التموينية؟ نعم يجوز، أنت لا ما فيش حل تاني قدامك غير كده. هذا أمر ابتلينا به أن يبقى قسيمة الزواج فيها صورة، وأعداء الإسلام يمكرون ليل النهار بالمسلمين بحجة أن دي ضوابط ودي كذا ولابد ولابد ولابد حاجات يعني، لكن أنت الأمر ما فيهوش أي حرج خالص أن أنت القسيمة الاستخراج بطاقة أو الاستخراج أمر من الأمور الضرورية فلا بأس بذلك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الورقة الجديدة الأمر الثاني الشيخ عبد الله بيعتذر، فحضرتك هتكمل ولا بنكمل بعد المغرب؟ لا نفصل ونكمل ثاني عشان الناس ما يزهقوش. قول 9 9 9 9 12. طب ما احنا الجواز مش هتكفي 12. الجواز الأخ جاب جوائز طبعا عطور وسواك. لا فيه كتاب قيمته 20 جنيه. كتاب واحد قيمته 20 لكل العدد. وموجود الان؟ لا مش موجود، هيبقى الاربع ان شاء الله. لسه طيب خلاص ناجل تاني عشان الجوائز للاربع. هي العطور موجوده ما تخافوش عليها يعني، والسواك. والدكتور عيد بيقول ان في كتب برضه لل20. دور على كتاب قيم بس يعني. طيب يعني الفلوس جت وهتشتروا كتب. طيب الله المستعان. احنا اعطينا الجوائز للنساء يمكن يوزعوها النهارده، والكتب يوزعوها في وقت اخر. طيب بتقرا ال 12 مره ثانيه بعد اذنك، وتبقى تكمل لهم على بعد المغرب حضرتك تكمل معاهم تاني. المراكز الأولى، الأول الأخ أحمد إبراهيم عبد العاطي 98.5%، الثاني رمضان عبد المفيد أحمد 97.25%، الثالث الأخ محمد أحمد رفعت 97%، الرابع الأخ ياسر شعبان سيد 95.75%، في المية، الخامس الأخ عبد الحميد حمدي أحمد 95.5%، السادس الأخ جمعة ضيف إبراهيم 94.5%، السابع الأخ أحمد ممدوح سعيد 93.5%، الثامن محمود عبد السلام محمد 93%، الثامن مكرر الأخ عبد الرحمن عبد الهادي 93%، التاسع حسين عبد الله أحمد 92.75%، في المية، التاسع مكرر صبري أحمد محمد قطب 92.75%، في المية، التاسع مكرر عاصم أخ عاصم عبد الستار أو عبد الستير 92.75%، في المية. وإن شاء الله يبقى الجوائز إن شاء الله يبقى يوم الأربعاء إن كان في العمر بقية. يقول نحن في مكتب تحفيظ، طبعا ان شاء الله يقول الشيخ عبد الله بيعتذر، يبقى في بعد 10 دقائق محاضره العقيده، وبعد المغرب ان شاء الله نكمل فقه الصلاه ان كان في العمر بقيه باذن الله تعالى. وان اردتم ان تنصرفوا راشدين لا باس. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحن في مكتب تحفيظ القران نصلي العصر داخل المكتب، فاذا انقطعت المياه عن هذه البلده وهناك بحر أمام المكتب، والماء الذي يجري في البحر يحمل شيء من النجاسة بسبب الصرف عليه، فهل نتيمم ونصلي العصر أم نتوضأ بالماء الذي يجري في البحر علما بأن الماء كثير جدا وعليه صرف صحي وبه قمامة؟ طبعا مسألة الشيخ العثيمين رحمه الله يقول البعيد في الأزمنة السابقة اليوم أصبح قريبا. يعني مش معنى أن المية تقطع في حي الكيمان يبقى كده خلاص يجوز لي أن أتيمم، لا، ممكن أروح حي بقى جوه البلد أو مثلا. المهم اتقوا الله ما استطعتم من غير مشقة، اتقوا الله ما استطعتم من غير مشقة. البحر اللي الأخ بيتكلم عليه بالنسبة للقمامة ما فيش مشكلة في القمامة، بالنسبة لقول بيقول إن في صرف صحي نازل على البحر، هو معرفش متأكد من الكلام ده ولا لا، وإحنا كنا خدنا إن الماء الذي خلطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه يبقى طهور بحديث الماء طهور لا ينجسه شيء. فإن كان المية كتيرة والصرف الصحي لا يؤثر في اللون ولا في الطعم ولا في الريحة يبقى الماء طهور، إن كان يؤثر في أحد أوصاف الماء يبقى الماء نجس لا يصح الوضوء، ولا يجوز لك أن تتيمم مباشرة بمجرد أن المية قطعت في البلد. وبعدين أنت طالما مستمر في مكتب التحفيظ يبقى في عندنا حلول، نشتري كم برميل نحوش فيهم المية لغاية لما يكون المية قطعة باستمرار. يعني حتى في البندر هنا المسألة لو ما فيش خزان بيبقى الناس جايبة برميل في المسجد وما مملوءة بالماء في الوقت اللي فيه ماء، عندما تنقطع المياه يبقى في فرصة قدامه ان هو يتوضأ. فتفكر في حلول بعيد عن البحر وبعيد عن التيمم ان شاء الله، لان او تروح البلدة المجاورة. يعني التيمم ده اخر حاجة بحيث ان تنقطع بيك السبل، يعني ما تبقاش الامور كده ببساطة. اذا بقي مبلغ يقل عن 20 جنيه لا يتم سحبه، فهل يأثم في هذا في سحب الفيزا؟ مثلا الفيزا اسمع ان هو ما بيسحبش، لو في فكه ما بتتسحبش بتفضل موجوده. يعني اعتقد انت ما اعرفش انت لو واحد عارف قيمه المبلغ، يعني انا مثلا باخد 1000 جنيه ومثلا و50 قرش، الألف جنيه هتتصرف كاملة وتفضل 50 قرش، أنا عارف إن ليها 50 قرش، والأسبوع القادم هتبقى مثلا الشهر القادم هتبقى يمكن تصدق بها وتخلص من المسألة خالص. هي المشكلة جينا في 50 قرش أو في 10 جنيه. يعني حاول بقدر إمكانك أنك تتحرى تعرف من الصرافين وجماعة بتوع الحسابات الفوائد بتاع المبلغ المتبقي في الفيزا اللي هو أنت مجبر على أنه يتبقى، تشوف الفوائد. الإخوة اللي هم شاطرين في الحسابات يعرف لك الفوائد بتاع 10 جنيه أو 20 جنيه كام خلال الشهر أو لغاية ما تتصرف، وبحيث أن أنت تتخلص من هذه الفائدة وتخلص حتى من 10 جنيه كلها ما فيش مشكلة. يعني ما حكم الصلاة في السيارة؟ مش عارف حكم الصلاة في السيارة بمعنى بالنسبة صلاة المسافر لها له الجمع قبل السفر قبل الأذان إذا ارتحل قبل الأذان، وإذا ارتحل قبل الأذان إذا ارتحل قبل الأذان يؤخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد الأذان يقدم العصر إلى الظهر. طب هنفترض إن في واحد دلوقتي مثلا في طيارة مباشر للقاهرة اليابان 16 ساعة مباشر، ما فيش بقى لا ينزل ولا كذا، فهيصلي في الطائرة بما يستطيعه، يعني يأتي بالواجبات التي يستطيعها، والواجب الذي لا يستطيعه يسقط عنه. يعني يسقط عن لو لا يستطيع القيام يسقط عنه القيام، لا يستطيع استقبال قبلة لا تسقط عنه استقبال عنه استقبال قبلة، لا يستطيع السجود يسقط عنه السجود، وهكذا. يعني إنما لا يؤخر صلاة على صلاة. احنا هنا بالنسبة لنا للسفر الداخلي امر واسع جدا، يعني في اللي مسافر قبل يعني احكام تأتي معنا ان شاء الله، يعني لا يصلي في السيارة الا المضطر لها، يعني الوقت هيخرج وما فيش مكان اللي بيسموه ريست مثلا في طريق اسكندرية وما فيش، يعني خلاص او عدى او تسوق ما وقفش او مثلا العصر هي العصر ده مش هيتجمع مع المغرب وانا ما جمعتش مع الظهر والامور يعني اتلخبطت معايا وانا مش عارف اعمل ايه، يصلي حسب حاله بقى ان شاء الله. حتى برضه لو استطاع ان هو ما فيش برضه ميه يتيمم ويصلي في السياره سواء متوجهه للقبلة او غير متوجهه للقبلة، سواء قائم او جالس، المهم ان ما فيش من اخرش صلاه على التي قبلها ابدا. يعني ما حكم اللي بيتعمد يعني بيحدث صوت كده، هو اسمه صعب شويه الاخ الواحد جماعه اللي هم يعني الصوت اللي هو بيحدث بشكل كده يعني لما يكون ناس زعلانه من بعض الناس اللي هم لا يتأدبون بأدب الإسلام بيطلع صوت كده مش مظبوط. بيقول حكمه إيه؟ ما أعرفش والله الأمر ده يعني الأسئلة بتاعتكم صعبة خالص، ربنا يبارك فيكم. طبعا الأصل إن احنا نتأدب بأدب الإسلام ولا يعني يخرج منا إلا يعني كل خير، لكن حكم هذا الأمر طبعا مش معرفش. أشرف على مكتب تحفيظ وتبرع شخص بثلاثة أجهزة كمبيوتر، فهل يجوز لي أن أعطي أحدهم إلى مكتب تحفيظ آخر علما بأن المكتب قد لا يحتاج لهذا الجهاز الثالث الذي أشرف عليه؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك. طبعا أكيد الرجل اللي هو تبرع بالأجهزة موجود، يمكن مقابلته أو يمكن الاتصال به، فاستأذنه قل له أنت تبرعت بأجهزة كذا وإحنا محتاجين جهاز أو جهازين وممكن نتبرع بجهاز الثالث لمكتب آخر، فبها ونعمت. إن كنت لا تستطيع أن تقابله أو تتصل به فتسأل غيري، جزاكم الله خيرا. نريد أن نوحد صف الإسلاميين قبل مواجهة العلمانيين، فإنني أجد في الجامعة هناك فجوة كبيرة جدا بين الاثنين ويلقون التهم على بعض جزافا بغير علم. خلي بقى السؤال ده إن شاء الله هو يحتاج وقت، يعني السؤال يحتاج وقت طويل لأن الحديث فيه ذو شجون يعني، فإن شاء الله عشان الدكتور نبيل إيه وقته وقتنا خلص، وإن شاء الله إن كان فينا فرصة بعد المغرب يبقى خير إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير الجزاء. سامحونا.